بسم الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب الجب في السفر والحرب. أعيد إلى أذهانكم، فتح الله علي وعليكم، أن الإمام البخاري لما هيأه الله تعالى لتدوين السنة النبوية الصحيحة، وحقق الله تعالى له ما أراد، وجمع من الأحاديث الصحيحة التي يجزم المرء بصحتها ولا يتردد، إذ أسانيد ذهبية. من هنا أصبح يتتبع الأحاديث الصحيحة، متى وجد حديثا صحيحا يوجد له أدنى مناسبة، أدنى علاقة، ويدونه. ورد حديث الجبة ولبس الجبة، إذن أين يسجله؟ في المناسبة التي تتناسب معه. هنا قال: باب الجبة في السفر والحرب. والجبة كما عرفت من الجب الذي هو القطع، وعبارة عن ثوب إلى النصف، وله كمان ضيقان، هذه تلبس في الحرب والسلم، شبيهة بالبنطلون لو كان ما هو مفتوح من الوسط. إذن قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة الصاحب رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد إلى أننا اخترنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لو ما كنا في هذا الدرس قد لا نصلي عليه 10 مرات بين المغرب والعشاء، لكن الليلة إن شاء الله 50 أو 60 مرة، فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم فقولوا صلى الله عليه وسلم. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي ليقضي حاجته البشرية وهم في سفر، ثم أقبل، أي جاء مقبلا علينا، فتلقيته بماء، وحق له ذلك. لو كنتم أنتم ما تتلقونه بالماء وبالعسل أيضا لو طلب ذلك. والمغيرة بن شعبة أحد ساسة العرب ودهاتهم رضي الله عنه وأرضاه. قال فتلقيته بماء فتوضأ، لأنه كان يقضي حاجته فجاءه بالماء فتوضأ. قال وعليه جبة شامية مما يصنع في الشام فهم يعرفونها. قال فتمضمض واستنشق لوضوئه وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه وكانا ضيقين فأخرجهما من تحت، رفع الجبة من فوق وأخرج يديه من تحتها لضيق الكمين. قال فأخرجهما من تحتها من تحت فغسلهما، أي غسل يديه إلى المرفقين، ومساح برأسه وعلى خفيه. وعلى خفيه، والمسح على الخفين مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا أتباع الهوى والصفصطة والفلسفة الكاذبة. والمسح عليهما في السفر والحضر على حد سواء، والخفان سواء كان من جلد أو كان من أي مادة، العبرة بما يسطر القدمين ويقيهما من الحر أيام الحر ومن البرد أيام البرد، ولا اشتراط إلى أن يكون من جلد، يشترط أن يكون ساترين للقدمين من الكعبين فأسفل. والمسح عليهما إن شئت مسحت من فوق وأسفل، وإن شئت مسحت هكذا فقط. وهنا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لا بالاتباع والوحي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما، لأن الأسفل تزوس بهما الطين والتراب وهواء، والفوق ماذا؟ لا شيء. وسر هذا المسح يا أبنائي كالتيمم، لما تمسح وجهك وكفيك بالتراب ماذا حصل؟ السر فيهما أن تبقى ذاكرا للطهارة ملتزما بها، حتى إذا فقدت الماء أو فقدت القدرة على استعماله امسح لتبقى دائما ذاكرا أن الطهارة لا بد منها. كذلك المسح على الخفين لا شيء، ولكن ابقى على أن الرجلين يغسلان إذا كانت مجردتين عن الخفين. لبست خفيك امسح عليهما. إذن فمسح على خفيه، فالمسح على الخفين مشروع. وسبحان الله آية الوضوء في سورة المائدة قرأت فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقرأ وأرجلكم وهي القراءة السبعية، فهذا من أن القرآن حمال الوجوه. فإن كان على رجليك خف أو شراب أو خرق لففتها على رجليك امسح، وإذا لم يكن على رجليك شيء فاغسل. الشيعة الذين وضعوا لهم مذهبهم ليبعدوهم عن رحمة الله والإسلام، نحن نرثي لهم ونبكي، غشوهم خدعوهم ضللوهم أبعدوهم عن الإسلام باسم الإسلام. فماذا فعلوا في الوضوء؟ يمسحون على رجلين، ليس على رجليه شيء ويمسح فقط. سألني أحدهم من كبارهم في الدرس هنا منذ سنوات، فقلت له يا سيد أنا أسأله وأجيب، كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتوضأ؟ قال 10 سنين. 10 سنوات؟ قال نعم. 10 سنين وهو يتوضأ وفي كل يوم 5 مرات، إذ كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن محدثا. ما توضأ مرة بدون خفين إلا غسل رجليه والناس يشاهدون. أبعد هذا نطلب دليلا؟ 10 سنوات وهو يتوضأ ويشاهد الرجال والنساء وهو يغسل رجليه، نقبل إذا رأي من يقول امسح على رجليك بدون خفين؟ أي فائدة في هذا المسألة؟ وهو القائل ويل للأعقاب من النار، رأى من غسل رجليه وبقي بياض في عقبيه ما تنبه له، ويل للعقاب من النار. والشاهد من هذا ماذا فعل بين اليهود والنصارى والمجوس؟ أخذوا بعضنا ومزقوا شملنا بوضع هذه الأباطيل. أيكم يعقل أنك تمسح رجليك وليس عليهما شيء؟ الذي غسل وجهه في تراب، الرجلان أولى فيها الطين والتراب، أولى بالغسل، كيف لا نغسل رجليه؟ لأن الإمام قال لا تغسل. وهكذا فعلوا العجب بتضليل المسلمين. والشاهد عندنا في هذا الحديث ساقه للجبة، الرسول عليه جبة شامية وضيقت الكمين، لما أراد أن يغسل يديه ما استطاع، إذن فرفعها وأخرج يديه من تحتها، والمغيرة بن شعبة يصب الماء والرسول يتوضأ. فأراد المغيرة أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلهذا لا يصح المسح على الخفين حتى تكون قد توضأت وغسلت رجليك ولبست خفيك، بعد ذلك إذا انتقض وضوءك بعد ساعة ساعات وتوضأت ما هناك حاجة إلى تنزع خفيك، امسح فوقهما. هذا شرط إجماعي لا بد منه. المسافر يمسح يوما 3 أيام بلياليها، إذا ما ينزع خفيه يبقى يمسح 3 أيام. المقيم الحاضر يوم وليلة 24 ساعة فقط، ثم ينزع ويغسل. والمسح هكذا على رجله فقط ويجزئك. الطالب يأتي ببدعة، كيف يمسح بيديه في اثنتين؟ لا يمسح على اليمنى هكذا أو يمسح على اليسرى باليسرى، الأيسر الأسهل له يفعله. قال الشيخ باب الحرير في الحرب، ما هذه الترجمة؟ هذه أي هل يجوز لبس الحرير في الحرب؟ أما في السلم فلا، لا لا يحل للفحل منا أن يتختم بالذهب أو يلبس الحرير. لما؟ لأن هذا للسيدات، هذا نظام. والله والله لو تعقد البشرية بين شعيرتين ما استطاعت أن توجد هذا النظام الإلهي للبشرية. هذا شرع الله، فحولنا رجالنا لا يحل لهم أن يلبسوا الحرير ولا الذهب، وهذا للنساء للمقصورات في الخيام. أما الفحل الذي يضرب بالفاس ويتناول المسحات ويطير في السماء ويغوص في الماء، كيف يلبس الحرير؟ يتأنث أو يتقنث؟ كيف يلبس الذهب؟ يحاول أن يكون مرأة يعني؟ ومن يقوم على المرأة ومن يدير حياتها وهو المسؤول عنها؟ إذن هذا نظام حياتنا، لا حرير لفحولنا ولا ذهب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المؤمنين في أصبع خاتم ذهب، نزعه وبيده ورماه في الأرض، فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها في أصبعه؟ لما ألقاه مشى، قال الأصحاب خذ خاتمك انتفع به، أعطيه لامرأتك بعه. قال والله ما كنت لآخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنتم الآن لا، من في يدي خاتم ينزح ويجعله في جيبه ويبيعه غدا أو يعطيه لمرأته أو ابنته، ولا يبيت في أصبعه، لا ولا يبقى خمس دقائق في أصبعه إن كنتم تريدون الرجعة الصادقة. إذ لا يحل الخاتم للفحول بالمرة بلا خلاف، لا تقول مذهبون كذا، لا مذهب. والحرير الحمد لله ما عندنا لباس حرير، الخواتم ممكن الغافلين. قال وأما الحرير والذهب فقد يلبسان في الحرب لا في السلم. لما يلبس الذهب في الحرب؟ مقبض السيف تجعله ذهبا، مقبض الحرب كذلك، تلبس الحرير وتخش تتبختر فيه بين الصفين لترهب العدو. البختر في المشي والخيلاء محرمة، لا ينظر الله إلى رجل جر ثوب خيلاء، مغضوب عليه. لكن في الحرب أخرج تتمايل، لكن الحرب اليوم وإلا أمس، هذه أمس، اليوم الشجاع والجبان في مستوى واحد. الحرب أيام كانت الصفوف تتقابل وتنتظم وتتراص ويقول البطل هل من مبارز بأعلى صوته، فيتقدم البطل يجر ثوبه خيلاء، هذا يفزع العدو. إذا كان قد اتزر أو ارتدى الحرير وفي يدي سيف محلى بالذهب يرهب العدو، هنا لا بأس. في غزوة أحد خرج أبو دجانة وهو يتمايل بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا المكان، هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان ليفزع العدو. إذن فلبس الحرير والذهب في الحرب جائز، لأنه يحقق فائدة عظيمة، هزيمة العدو. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا يعني ابن مالك حدثهم بوصف الصاحب خادم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير يعني ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، رخص لهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. ولهذا يفتي فقهاء الإسلام للمرء إذا كان به دماميل أو بافور أو حكة قوية أن يلبس الحرير لأنه ناعم ما يزيد البلا بلا. فعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أمين هذه الأمة، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام قال رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قميص من حرير من أجل حكة أصابتهما في الجسم، وهذه الحكة سببها قمل أو قمل حرب وحاجة. نحن الآن لو لم يكن لنا ذنب قط إلا أننا ما شكرنا هذه النعمة نخشى على أنفسنا أن نكون من أهل النار. تسمعون وإلا لا؟ عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه بنت أبي بكر الصديق قالت كانت إحدانا تتحيض في الثوب الواحد الحيضتين والثلاث ما تجد ما تغير به، وإن قلتم وكيف، قلنا لكم ارجعوا إلى الحرب العالمية الأخيرة فقط، ودامت كم سنة؟ 3 سنوات فقط. أسر كاملة ما بقي لهم ثوب جديد، ثوب واحد يحتفظون به ليلبسوه في السوق وإلى في العيد، وهم محصورون في هذه الديار، كل الدنيا ضدهم عدو لهم، فلا غرابة أن يجوعوا أو يعروا. وصبروا سنيات، ثم فتح الله أبواب الإنعام والإحسان. والشاهد عندنا أننا مكرمون منعمون، أين الشكر؟ أقلنا من له 3 ثياب ونعلان وعمامتان، أما النساء لا تسل، يا ويلهن، تشتري الجبة 2000 ريال وهي تساوي 150 ريال أو 60 ريال، لما هذا؟ أين الشكر؟ أذكركم ونفسي، قولوا الحمد لله، الحمد لله. حك من القمل لرجلين أحدهما يزن ما على الأرض اليوم، الزبير حوي حواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف. قال والشاهد من هذا، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في شيء كان ممنوعا، الرخصة فيما هو ممنوع، إذن الذهب والحرير ممنوعان على الرجال، لكن لبسهما في الحرب جائز. وإذا مرض أحدنا والطبيب وصف له ثوبا حريريا فليلبسه ولا حرج. وقال وحدثنا مسدد قال فرأيته عليهما في غزاة، رأى عبد الرحمن والزبير عليهما ثوب من حرير في غزوة من الغزوات. وقال حدثنا مسدد حدثني يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير، حديث ثاني. وثالث قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس قال رخص لهما لحكة بهما، بالزبير وعبد الرحمن، علة الترخيص السفر ووجود مرض يتطلب ثوب ناعم رقيق. قال الشيخ باب ما يذكر في السكين، حتى السكين، وجد حديثا فيه لفظ السكين وهو صحيح، يدونه وإلا لا؟ يدونه ليحفظ لأمة محمد أحاديث نبيها صلى الله عليه وسلم، لولاه وغيره كيف نعيش هذه الساعات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكين ورد في حديث، نعم اسمه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله شيخه قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عروة ابن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. إذن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعيني يأكل من كتف كتف الشاء يحتز منها بسكين ثم دعي إلى الصلاة، أي نادى المنادي أذى المؤذن فصلى ولم يتوضأ. ومن هنا من أكل لحم بقرة أو غنم أو ماعز أو كذا فليس عليه وضوء، وهذا شاهد، إلا لحم الجزور البعير فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال القائل أنا توضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال لا. أنا توضأ من لحوم الإبل يا رسول؟ قال نعم. وأئمة الإسلام منهم من رأى أن الحديث منسوخ فأصبح لا يرى الوضوء من لحم البعير، ومنهم من رأى كأحمد أن الحديث لم ينسخ وأنه محكم يتوضأ. ونحن أصحاب المذهب الوسط كيف نصنع؟ نتوضأ أحوط لديننا، أليس كذلك؟ ويسلينا أمران: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ولا يمل ولا يتعب، والثاني أن الاحتياط في الدين مأمور به. عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فما دام أحوط لدينك كما قال رسول: أما وقد قيل فلتتوضأ، أبرأ لذمتك. وهنا بالمناسبة يا من يدخنون وقد انتهى الدخان والحمد لله، احمدوا الله عز وجل، كانت الجيوب ملأ وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن يخرج الرجل من عتبة المسجد إلا ويشعل السجارة ولا يدري لما انتهت هذه البدعة والحمد لله. الآن تخرج من المسجد ما ترى مؤمنا في يد السجارة إلا نادرا، من غافل ما عرف. التدخين لا تقول لأن أمريكا الآن تندد بالتدخين أوروبا، هذا كلام باطل. التدخين الدخان حرام. عبد يذكر الله لا يحل له أن يخبث فاه، أن يلوث فمه برائحة كريهة ثم يذكر اسم الله جل جلاله. خلي اليهودي يدخن والنصراني والبوذي والمجوسي، لا حرج، أفواه نجسة لا يذكرون الله. أما مؤمن أو مؤمنة ذكر الله كالغذاء له، لا يمكن أن يترك ذكر الله، كيف يخبث فاه برائحة خبيثة لا تزيد في عقله ولا في ماله ولا في بدنه ولا عادة سيئة ورثنا فيها العدو لما حكمنا بذنبنا رحل بقينا ندخن لما؟ الحمد لله ما بقي تدخين. العلة: لحم الجزور يتوضأ منه لأن فيه مادة زهوم قوية، دسمه أقوى من لحم البقر والضان. والمصلي يناجي ربه، المصلي يتكلم مع الله، فهل يليق بمن يتكلم مع الله أن تكون رائحته خبيثة؟ يليق هذا؟ الذي يتكلم مع الله يجب أن يكون على أكمل حال من الصفاء ومن الخفة، كيف يكون شبه مخدب الدخان؟ فلهذا علل بهذه العلة للحم الجزور الوضوء منه، فلأن يتوضى العبد من الدخان أولى من أن يتوضى من لحم البعير. على كل حال أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أن نجانا من هذه المحنة. قبل 25 سنة نساؤنا وبناتنا يدخنون والعياذ بالله، عمت البلية، والماسونية تعرف كيف تضرب، والحمد لله أن قيضنا الله لها. اسمعوا، يجعلون الحلوى في قوالب سجارة، تعرفون هذا 20 سنة، الحلوى في صوت سجارة، يأخذها الولد بقرش ويأكلها ليتعلم التدخين، ولكن الله هزم الماسونية وأعوانها، وسيهزمون في كل ميدان متى رجعنا إلى الله تعالى. قال الشيخ باب لا قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين، وهو الشاهد، لما كان يحتز من لحم الكتف، أحب لحم الكتف فإن نبيكم كان يحبه، أحب لحم في الشام لرسول لحم الكتف، والعامة تعرف هذا أكثر من طلبة العلم ويعرفونه لأنه مشمس يقولون لذيذ. فالرسول كان يحب من الشاء الكتف والذراع. قال احتز لما نودي للصلاة، ألقى السكين وقام وصلى. قال الشيخ حد باب ما قيل في قتال الروم، أي ما ورد من الأخبار في جهاد الروم. والروم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاتلونا، نعم تجهزوا لقتالنا، وما إن سمعوا بخروج رسول الله إليهم في 12,000 وهم 100,000 حتى انهزموا وعادوا إلى بلادهم. غزوة تبوك، تبوك من الحجاز على حدود الشام، ما إن بلغهم أن الرسول خرج وأعلن النفير العام حتى غير رأيه وتركوا القتال، فعاد من تبوك أقام بها 20 يوما يجمع الظهر العصر ويصلي ويقصر 20 يوما، لأنه ما عنده أمر بالبقاء يوما أو 10، ما يدري متى يصدر أمر الله إليه. فلهذا من أقام في بلد مسافر إليه ما يدري متى يسافر يقصر ولو عاما كاملا. أما إذا تحددت إقامته بخمسة أيام 4 فما فوق يجب أن يتم صلاته ولا يأخذ بالآراء الشاذة والضعيفة، ولا يحتج علينا بقضية تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأوامر من سيده ومولاه، لو صدر الأمر لأن يرحل لأن يرحل، فمن هنا ما جاء أمر فهو يقصر حتى جاء الأمر بالرحيل فرحل وعاد إلى المدينة، فذهب يقصر وعاد يقصر وأقام يقصر، والتقصير لازم. قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص، وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. تقدمت لنا هذه خالة للنبي من الرضاع أو عمة. قال ومعه أم حرام هي زوجته، هذه التي علمنا أن الرسول قال عندها يوما فاستيقظ وهو يبتسم فقالت لما يا رسول، قال كذا وكذا كما في الحديث. قال عمير فحدثتنا أم حرام بنفسها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر. قال أو أوجبوا، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. أوجبوا ماذا؟ الجنة لهم. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ أنا فيهم؟ قال أنت فيهم، وهي في قبة، أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. آيات النبوة أعلامها تغفر في السماء. لما هذا التفصيل؟ أول من غزا وركب البحر وركبت أم حرام هو معاوية ابن أبي سفيان، وكان واليا في الشام، وكان الخليفة عثمان ابن عفان. استأذن في أن يغزو بلاد الروم، فأعد سفينة، أول سفينة، وركب فيها برجاله وأم حرام وغزا وفتح قبرص. هنا الرسول لما قال أول جيش من أمتي يغزون البحر، أي يركبون في البحر، إذ قبل هذه ما ركب أصحاب الرسول البحر قط، حدهم الجزيرة وما يليها. إذن قال قد أوجبوا، أي أوجبوا لهم الجنة بهذه الفضيلة. قالت أم حرام: قلت يا رسول أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم، وهي في قوبة، وتمضي السنون ويموت رسول الله وأبو بكر وعمر ويلي المؤمنين عثمان ويغزو معاوية ويركب البحر وهي معهم. صلوا عليه. إذن أنت فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، وهي القسطنطينية بالبلاد التركية، القسطنطينية أسطنبول. قال: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر ملك الروم، مغفور لهم. هذا تم سنة 52 على عهد يزيد بن معاوية. فسبحان الله، ما السر في كلمة مغفور لهم؟ أن جل الصحابة مات، وأن الأحداث الجدد من أبناء الصحابة قد يقارفون بعض الذنوب، انتبهتم؟ فبشرهم بالمغفرة لهم. أما أيام الصحابة قال أوجبوا لهم الجنة، هؤلاء قد غفر لهم، يغفر لهم. قال: فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا، تموتين أنت. في أول مرة قال أنت فيهم، كانت فيهم ولا لا؟ كانت فيهم، وأوجبت لها الجنة. في الأخير ما كانت حاضرة، إذن قال: لا، لست فيهم، وما كانت فيهم. والشاهد من هذا فيما قيل في قتال الروم، وهم أولاد عيسو بن إسحاق ابن إبراهيم، هذا أصح الأقوال. وإلى الآن عندنا حي أو شارع كان شمال المدينة يسمى الرومية، وإذا قرأت التاريخ تجد معنى الروم والرومية هم الأتراك. لفظ الروم يعرف في التاريخ عندنا بالأتراك، فلان رومي أي تركي من بلاد الروم، رومية امرأة أي تركية. وصح هذا الغزو وإلا لا؟ غزا يزيد ومعه خيرة أبناء الصحابة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، فاتح شمال إفريقيا كانوا معه، ومعهم صاحب جليل أبو أيوب الأنصاري، ومات عند باب القسطنطينية، وحاصروها وما قدروا، وتوفي أبو أيوب وما زال قبره إلى الآن. وما شاء الله فتحت بلاد إلا هي إلى عهد العثمانيين، تدبير الله عز وجل. إذن قال الشيخ: باب قتال اليهود. في الحديث الأول نص على الروم إلى لا، فقال أول جيش يغزون البحر، وقال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر وهي القسطنطينية. هنا قال باب قتال اليهود، وهل اليهود نقاتلهم؟ من هم هؤلاء اليهود؟ وقد طردناهم من الجزيرة، حفنة، ولكن انظر الأعلام المحمدية. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. الحجارة تنطق، آية من آيات الله سبحان من أنطق كل شيء. الحجارة تنطق يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. من هم هؤلاء اليهود؟ يقاتلهم العالم الإسلامي؟ لو قال الروم معقول، الديلم معقول، من هم اليهود؟ طردناهم من الجزيرة. وانظر كيف تقووا، قدروا، كثروا، حكموا، تصرفوا في الدنيا وأوجدوا أنفسهم حربا على المسلمين، وكم قاتلناهم وهزمونا أكثر من 30 معركة ننهزم فيها. صح ولا خرافات هذه؟ جيوشنا الجرارة، ثوراتنا الخلاقة، كلها بال عليها اليهود. لا إله إلا الله، هذا هو رسول الله. اسمع ما يخبر به، لا تقوم الساعة أبدا، وإن مضى القرن الأول والثاني والثالث وعاشر القرون 13 قرنا كادت الساعة تظهر، قال لا تقوم حتى تقاتل اليهود. صح وإلا لا؟ ما قاتلهم المسلمون في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر ولا الحادي عشر ولا الثاني عشر، في 13. هذا السر في قوله لا تقوم الساعة، بمعنى ما قاتلتم هذا العام ما تيأسوا، عام آخر 500 سنة 1000 سنة لا بد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلناهم وإلا لا؟ وهزمونا لأننا أعرضنا عن ذكر الله، فتركنا موجبات النصر ومقتضيات الفوز. ولله سنن لا تتبدل لكونك عربيا أو كونك مسلما، إنما هي السنن: الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. إذن الفسق عن أمر الله والخروج عن طاعة الله، ويترتب على ذلك عدم إعداد العدة، عدم اتفاق الكلمة، عدم الشجاعة والصبر والثبات، دي عوامل الهزيمة. فهزمونا والحمد لله أن هزمهم لنا كان على أسس وضعها الجبار لا تتخلف، إذ لو انتصرنا ونحن كما نحن لكان عجب هذا، محنة أخرى. اللهم الهزيمة أولى، هذه كلمة ما تطاق لكن ستذكرنا في القبر إن شاء الله. إذن ولكن يوما سوف نسلم فيه لله، وهذه بوادر الإسلام ظاهرة الآن. أين الدخان؟ أين الأغاني؟ نمشي خطوات سريعة. إن يوما سيأتي نصبح فيه مسلمين حقا، ثم يرينا الله المعجزات. وها هم الآن يتجمعون، يرحلون من روسيا، من تشيكوسلوفاكيا، من كذا، هيوا لا تشتكوا، خلوهم يجتمعون، أراد الله أن يجمعهم لكم. وهذه المملكة من يديرها؟ الله وحده. هاتوا اليهود، افسحوا لبني عمنا يدخلوا ديارنا، فإن يوما سيأتي لتسلطن عليهم تسليطا إلهيا. وهم يعرفون هذا أكثر من السامعين ألف مرة. وما الدليل يا شيخ؟ أنت خيالي. ما الدليل؟ الدليل أنهم يعملون كل جهدهم على تفسيقنا وتفجيرنا وتكفيرنا، والوسائل عارمة طاغية، لأنهم يخافون فقط أن نسلم. إذا أسلمنا تمت القضية. إذن الحشيشة، الأفيون، الكوكايين، الصفور، التبرج، الربا، الزنا، الإسرافات، كل هذه تهبط بنا، تعوق، وإلا ما تعوق تعوق. فهم يعملون هذا، الأفلام، السينما، كل الإذاعات، كل، حتى ما يظهر الإسلام والحق.